Thank you. مالک یا رب. معاك من اول جواب هيتك العظام Yeah. عليك يا عم. ثم لا عليك يا عم. قول يا سيد. جميلة دي، الله يفتح عليك حبيبي، يفتح عليك. Oh. عليك يا سيدي. الله الله الله، بسم الله ما شاء الله، افتح عليك. Thank you. اطلع يا عم الجواب حلو كده خلينا نرجع تاني. يا الله بالله ما شاء الله. الله يسلمك. Oh. عليك يا عم الشيخ احمد، عليك يا عم كمان مره بقى. وَالْآخِرَةُ كلم اشرب لو في المحمد عاد الوصول شجاني ورمى العجوز صدرتي سبتاني لو في المحمد ينوح من سلم النوى وانا اخاف اخاف التيان يا واحد في ملكه ما له ثاني يا من اذا قلت يا مولاي نفساني أكتب وتذكرني في كل دائمة فكيف أكتاك يا من لست خساني عشنا واستمتعنا مع قرارات محافظة تركية وبقارب إذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وتكير من سفرات نصرة العالم العربي أنا وهو قديم في قارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ والمقيم في فراغات قيادة الشرقية. أما المتعهد بالمناسبات الدينية والإسلامية وأكبر فقرات الصوت في هندسة صوتية حديثة التي نقلت لكم هذا اللقاء الإيماني عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في دار صحي عطية محمود الفكيك الشباب من قلة طيارة بنت شرقية الإمارة الكبرى ومحطات الدهزة الحديثة كبارة الحاج مختار المدير بقصر أبو عزر مركز الزفادين والحفرة الفندقية مرسى عصية وأولاد قصر أبو عزر الزفادين. أيها السادة تصرف الأمر الراحلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر لكل من واساه واتوا اليهم وقدموا لهم واجب العداء ولقاهم الله مقرونا في عزيز لديهم وسبحان من له الدوام.